أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. نتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض المسائل التي تتعلق بفقه الطهارة، والمسلم يحتاج إليها. فبداية، قال العلماء: الصلاة هي ثاني أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وهذه الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة واجبة ولا تتم إلا بالطهارة، فالطهارة واجبة أيضا، فالطهارة تقدم في التدريس على فقه الصلاة، هكذا كما رتب العلماء. والطهارة لا تكون إلا بالماء أو التراب. فإذا تحدثنا عن الماء فلنتكلم عن أقسامه، وعن كيفية الوضوء بضم الواو، الوضوء. أما عن الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء هو أفعال الوضوء، أما عن الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. فقسم العلماء الماء إلى أقسام، قسم العلماء الماء إلى أقسام، اقتصروا هنا على قسمين: أولا الماء الطاهر، الماء الطاهر، الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو يرفع الحدث ويزيل النجس. الماء الطاهر طاهر في نفسه، ماء نقي نظيف يعني. فهذا الماء الذي هو طاهر في نفسه هو مطهر لغيره، تستطيع أن تتوضأ به وأن تغتسل وإلى آخره، وهو يرفع الحدث. سم محدث دخل الخلاء أو أخرج ريحا، فإذا توضأ من الماء الطاهر فوضوءه صحيح. ويزيل النجس، قضى حاجته وأراد الاستنجاء فهذا الماء يزيل النجس. فالماء الطاهر يزيل النجس ويرفع الحدث، يصح أن تتوضأ به. إذا كان يصح لك أن تتوضأ به فمن باب أولى يصح لك أن تستنجي به. هذا هو الماء الطاهر. الماء النجس هذا هو القسم الثاني، وهو ما صادف نجاسة إن كان قليلا. عندنا ماء طاهر لكنه قليل، وصادف نجاسة ولو قليلة كقطرة من البول صار ماء متنجسا. طيب، فإن لم يختلط بنجاسة، وكان الماء كثيرا يعني قلنا إن الماء النجس هو الذي يصادف نجاسة إن كان قليلا، خلاص ماء قليل في الخلاء أو في أي مكان تنجس بشيء ما، وإن قلت هذه النجاسة صار ماء متنجسا لا يحل لك أن تستعمله. طيب، أو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة إن كان كثيرا، ماء كثير كثير جدا في الخلاء أو في بعض الخزانات وتغير طعمه أو لونه أو رائحته بشيء نجس صار ماء متنجسا لا يحل لك أن تستعمله في الوضوء أو في إزالة النجاسات، واضح؟ طيب، ثم قال العلماء الماء الكثير لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، والماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. أكرر، الماء الكثير لا ينجس إلا إذا غيرت هذه النجاسة أوصاف هذا الماء، غيرت طعمه أو لونه أو ريحه. فإن كان الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة وبقى يعني كان باقيا على أصله على لونه ومحتفظا بلونه وبطعمه أو ما تغيرت رائحته فهو ماء طاهر، فإذا تغيرت هذه الأوصاف صار متنجسا وإن كان ماء كثيرا. طيب، ما الضابط في الماء الكثير؟ ضابط، قال العلماء إذا زاد على قلتين، إذا زاد الماء على قلتين وقدر العلماء هذه السعة ب210 لتر تقريبا، عند خزان حوالي 210 لتر تقريبا، عندنا حديث أن الماء إذا بلغ القلتين لم يبلغ الخبث، خلاص لم تؤثر فيه هذه النجاسة القليلة لأنه بلغ القلتين 210 لتر تقريبا. طيب، إن كان قليلا وأصابته نجاسة يسيرة صار متنجسا، إن كان كثيرا وبلغ القلتين فإن هذه النجاسة القليلة لا تؤثر فيه، فإن كانت هذه النجاسة التي اختلطت بالماء الطاهر مع كثرته أثرت في لونه أو طعمه أو رائحته لا يجوز لك أن تستعملها. هذا عن الماء باختصار. طيب، ثم بعد ذلك الحديث عن الآنية. قال العلماء كل إناء طاهر يباح أن تتخذه وأن تستعمله إلا الأواني التي صنعت من الذهب والفضة. أي إناء؟ من الفخار، من النحاس، من أي مادة يباح أم هم مباح لك أن تستعمله إلا ما صنع من الذهب والفضة. طيب، لو أن رجلا توضأ من إناء من ذهب وكان من الأثرياء أو من فضة، وضوءه صحيح أم لا؟ وضوءه صحيح لكنه آثم، لكنه آثم، إذن فالأواني مباحة إلا ما صنع من الذهب والفضة، واستعمال هذه الأواني يحرم، والطهارة صحيحة صحيحة، لكنه يأثم والعياذ بالله. وآنية الكفار وكذا ثيابهم من المباحات، كفار فتحنا بلدة مثلا وحررناها أو انتصرنا على القوم الكافرين، ففي جملة السبايا الأواني، السبل في أواني الكفار وملابس الكفار، لنا أن نستعمل هذه الأشياء إلا إذا علمنا أنها نجسة، فلنقم بإزالة النجاسة. واضح؟ طيب. وجلد الميتة نجس مطلقا، أي ميتة جلدها نجس، جلدها نجس. والميتة على نوعين، النوع الأول وهي الميتة التي لا يؤكل لحمها مطلقا، ميتة لا يؤكل لحمها كالذئب والأسد والقطة والكلب، قس على ذلك. وثانيا ميتة يؤكل لحمها لكنها لم تذك. ما معنى لم تذك؟ أي لم تذبح ذبحا شرعيا، كالدجاجة مثلا، خلاص، كالبقرة مثلا يؤكل لحمها، لكنها ماتت هذه البقرة دون أن تذبح، خلاص. طيب، فرق بين النوعين، الميتة الأولى وهي التي لا يؤكل لحمها مطلقا جلدها لا يستعمل مطلقا، والميتة الثانية وهي التي يؤكل لحمها وماتت مقتولة أو تردت، يعني سقطت من مكان مرتفع أو سقطت في بئر منخنقة، التي ماتت خنقة موقوذة، التي ماتت ضربة، المتردية التي سقطت من مكان مرتفع أو سقطت في بئر، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التي ماتت نطحة، إذا لم ندرك زكاتها وماتت دون أن تذبح ذبحا شرعيا، فيجوز لنا أن نستعمل جلدها في اليابسات للمائعات، في اليابسات، لأنها إذا استعملت في شيء مائع كالمياه وما شابه ذلك ربما أدت إلى نجاسة هذه المياه، فتستعمل في اليابسات. واضح؟ هذا عن الميتة باختصار. وتكلم العلماء عن الاستنجاء، وتعريفه هو إزالة ما خرج من القبل أو الدبر. أي أسئلة عندك تتعلق بالموضوع أو حاجة في صدرك أو شيء دونها عندك، الفقه واسع، الفقه واسع جدا، يعني أظن أن أقسام المياه تحتاج إلى محاضرة خاصة، لكننا نتعرف على الفقه مجملا حتى نعبد الله على بصيرة، أما عن التفصيل فيأتي إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من القبل أو الدبر، استنجاء إزالة ما خرج من القبل يعني ما خرج من الفرج عند الرجل أو المرأة أو الدبر بعد قضاء الحاجة. فإذا كان بماء فهو الاستنجاء، الاستنجاء لا يكون إلا بالماء. وإذا كان بحجر أو ورق ونحوهما فهو الاستجمار. إذن فالاستجمار كالاستنجاء لكنه يكون بالأحجار أو ما حل محل الأحجار كالورق أو كالمناديل مثلا. يعني رجل في الصحراء لا يجد ماء ولا يجد أحجار، سيظل يبحث عن الأحجار حتى يعني هذه مشكلة، فيجوز له أن يستعمل المناديل أو الأوراق، يجوز حلت محل الأحجار ويصلي بعد ذلك. نعم ويصلي بعد ذلك ما في مشكلة، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. فالاستنجاء بالماء، رجل في بيته وفقد الماء فليأتي بثلاثة أحجار وليقم بإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة من القبل أو الدبر بهذه الأحجار، وله بعد ذلك أن يتيمم أم يتوضأ. يتيمم لأنه فقد الماء أصلا، ويتوضأ ويتيمم ويصلي. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك شروط في الاستجمار؟ نعم، أن يكون هذا الاستجمار بشيء طاهر، فلا يجوز لك أن تستجمر بشيء نجس كالروث، يعني كمثل المخلفات التي تكون من البهائم، لا يجوز لك أن تستنجي بها. أن يكون بشيء طاهر مباح منق لا يؤكل، يعني لا يجوز الاستجمار بشيء من الأطعمة، ولا يجوز الاستجمار بشيء لا يفيد أو بشيء لا ينقي القبل أو الدبر، وإنما يكون بشيء طاهر كالأحجار وكالمناديل وكالأوراق، منق ينقي المحل محل خروج الحاجة ولا يؤكل. فهذا من امتهان الأطعمة، لا يجوز لك، ولا بشيء نجس. والاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، يعني فلتوتر سبعة أحجار تسعة أحجار، المهم أن تنقي هذا المكان بثلاثة أحجار فأكثر. والاستنجاء أو الاستجمار كلاهما واجب، واجب، واضح؟ طيب، ويحرم على من قضى حاجته أن يبقى على وضعه أكثر من قدر حاجته. رجل قضى حاجته في الخلاء فلا يجوز له أن يخرج دون أن يستنجي أو دون أن يستجمر، وأن يبقى على حالته وهو ينتظر الحصول على الماء، لا يجوز ولا ينبغي. وإنما من السنة أن تستعمل الماء وأن تستجمر عند فقد الماء، لا أن تبقى على حالتك، فإن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. نعم. والتغوط والبول بمورد ماء أو بطريق مسلوك أو تحت ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر، واستقبال القبلة في الفضاء، كل هذا يحرم. يحرم على المسلم، يحرم على المسلم أن يقضي حاجته بمورد ماء، يعني أن يقضي حاجته في بركة أو في نهر أو في بئر يشرب الناس منه، هذا لا يحل ولا يجوز. أو بطريق مسلوك يمشى فيه والناس يمرون، الناس يلعنونه إذا رأوا شيئا من ذلك. أو تحت ظل النافع، تحت ظل الشجرة، أو ما يعرف عندنا بأماكن الاستراحة، المسافر يريد أن يستريح فإذا جلس وجد شيئا لعن من فعل هذا فأوقعت نفسك في ورطاء، فهذا لا ينبغي. أو تحت شجرة عليها ثمر، شجرة مثمرة يستظل بظلها وينتفع بثمرها، فلا يجوز لك أن تقضي الحاجة تحت هذه الشجرة، هذا لا ينبغي. خلاص. وكذلك إذا كنت في الفضاء يعني في الصحراء فلا يجوز لك أن تقضي الحاجة وأنت مستقبل للقبلة، وإنما أن تجعل بينك وبين القبلة حاجزا أو سترة. واضح؟ طيب، في البناء المسألة فيها خلاف، وهذا من المكروهات. أنا أتكلم الآن أقول يعني انتبه معي، الفقه ينضبط أو يضبط باصطلاحات الفقهاء، يحرم، يجوز، يباح، يكره. أنا أقول الآن ماذا؟ أبدا. أنا أقول يحرم أو يحرم، قل يحرم. يحرم ماذا؟ أن تتغوط وأن تتبول ببورد الماء أو بطريق مسلوك أو تحت ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر، وأن تستقبل القبلة في الفضاء، هذا محرم، يعني فيه إثم. أما عن الكراهة فهذا شيء مكروه فلتبتعد عنه. فالمكروه يختلف عن الحرام. إذا نمت وأنت في درس الفقه خلاص لا تستطيع أن تجمع المعلومة بعد ذلك، فانتبه. ويكره كراهة لمن أراد أن يقضي حاجته أن يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله. رجل دخل الخلاء أراد أن يقضي الحاجة فليس له أن يقوم باصطحاب الكتيبات التي تحوي علما نافعا أو الأوراق التي كتب فيها علما نافعا، لا ينبغي، هذا يكره. أما عن حمل المصحف أثناء قضاء الحاجة فهو محرم، إلا إذا خاف على المصحف من عبث الأطفال وامتهانهم له، أو خاف عليه من أيدي الأعداء، أو خاف عليه من الضياع، فيجوز له أن يصطحب المصحف وأن يتحفظ عليه ما استطاع. فاصطحاب المصحف إلى الخلاء حرام إلا لحاجة. أما عن اصطحاب الأوراق التي فيها ذكر لله فهذا مكروه، فالأفضل والأولى أن يقوم بوضعها في مكان آمن. خلاص. طيب، ويكره لك أن تتكلم وأنت قاعد على الخلاء أو أنت في الخلاء. كلام مكروه. يا فلان كيف الحال؟ الحمد لله والله أنا خارج من الآن. هذا لا ينبغي. وبعضهم يجري الحوار محادثات ويتكلم من خلال المحمول وهو في الحمام، هذا لا ينبغي، هذا مكروه، هذا مكروه. كذلك التبول في شق ونحوه كالأجحار، الجحر، تعرفون الجحر، تعرفون الشق، يكره لك أن تتبول في هذه الأماكن. لماذا؟ ربما، نعم، مسكن الهوام، وأمر آخر لأنها مساكن الجن، فربما إذا فعل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أضر نفسه. إذن فيكره لك أن تتبول في الأجحار، في الجحر، أو في الشق، فهي مساكن الجن، وربما خرجت عليه حشرة فيتضرر بسبب ذلك. طيب، ويكره لك أن تمس فرجك بيدك اليمنى عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، وإنما نستعمل اليسرى عند قضاء الحاجة. وكذلك استقبال القبلة في البناء، يعني أنت في الخلاء في البنيان في بيتك أو في أي خلاء في البنيان، يكره لك أن تقضي الحاجة وأنت مستقبل للقبلة حتى مع وجود الحائل، أنت في بنيان. إذن فيجب على الذي يؤسس هذا البنيان أن يبتعد عن القبلة، أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها، وإنما عليه أن يشرق أو أن يغرب. واضح؟ أن يشرق أو أن يغرب. فإذا جلست وقعدت على الخلاء لا تكون مستقبل للقبلة حتى مع البنيان، وكذلك إذا قعدت لقضاء الحاجة مع وجود الحائل فلا تكون مستدبرا للقبلة، يعني أعطيت القبلة ظهرك، وإنما شرق أو غرب، هذا مع البنيان. أما في الفضاء في الصحراء فيحرم كما ذكرت، وفرق بين يحرم وبين يكره. حرمة ذنب معصية يجب عليه أن يتوب وإلا دخل النار. مكروه أن يترك، أفضل والأولى أن يترك هذا الأمر وألا يواظب على المكروه، فهناك فرق. طيب، ويجوز ما سبق للحاجة، يجوز لك أن تدخل الخلاء بما فيه ذكر لله وأن تتكلم أثناء قضاء الحاجة وأن تبول في شق ونحوه وأن تمس الفرج باليمين وأن تستقبل القبلة في البناء عند الحاجة، لأنه قال في البداية ويكره. أما عن الأمور السابقة فقال يحرم، يعني يحرم عليك مطلقا أن تبقى على وضعك بعد أن قضيت الحاجة، إما أن تستنجي وإما أن تستدمر، لا تجلس هكذا. ويحرم عليك أن تتغوط وأن تتبول بمورد ماء أو بطريق مسلوك أو تحت ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر أو أن تستقبل القبلة في الفضاء، هذا يحرم مطلقا. فهناك أمور تحرم وهناك أمور تكره. ويستحب لمن يقضي حاجته أن يوتر في عدد الغسلات أو المسحات، والجمع بين الماء وبين الحجر، يعني أنت إذا استنجيت فيستحب يعني تأخذ حسنات أن تجعل هذه الغسلات وترا ثلاثا فأكثر، ثلاثا فأكثر، وكذلك عند الاستجمار ثلاثا فأكثر، ثلاثة أحجار، سبعة أحجار فأكثر، حتى متى؟ حتى تتيقن من إزالة النجاسة ومن نقاء المحل الذي خرج منه الخلاء أو البول. واضح؟ هذا مستحب. فإذا كنا بمكان ووجدنا فيه الأحجار مع الماء فيستحب لك أن تجمع بين الأمرين، أن تستعمل الأحجار أولا ثم بعد ذلك تتبع هذه الأحجار بالماء. إذن فجمعك بين الأحجار والماء أفضل حتى مع وجود الماء، وإن اقتصرت على الماء مع وجود الأحجار صح وجاد، وإن استعملت الأحجار مع وجود الماء لا يجوز. واضح؟ كالذي أراد أن يتيمم مع وجود الماء. واضح؟ طيب. السواك من سنن الفطرة، ويسن التسوك بعود لين كالأراك، يعني ألا يتسوك الإنسان، ألا ينظف أسنانه بشيء مؤلم يؤذي، وإنما يتسوك يعني عليه أن ينظف أسنانه، ويستحب ذلك بعود من الأراك، يعني السواك المعروف عندنا، وهو مستحب في جميع الأوقات. السواك مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه في أوقات ستة. السواك مستحب في جميع الأوقات، وهو أشد استحبابا في أوقات ستة: واحد، الصلاة، اثنان، عند قراءة القرآن، ثلاثة، عند الوضوء قبل المضمضة، يعني أنت غسلت الكفين ثم بعد ذلك قم باستعمال السواك ثم بعد ذلك مضمض، أربعة، عند الانتباه من النوم، خمسة، عند دخول المسجد والبيت، ستة، عند تغير رائحة الفم ونحوه. إذن فالسواك مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه في هذه الأوقات: عند الوضوء، بعد غسل الكفين، وعند الصلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند قراءة القرآن أو عند ذكر الله عز وجل، وعند دخول المنزل أو البيت، وإذا تغيرت رائحة الفم فإنه يستحب لك استحبابا شديدا أن تستعمل السواك، يعني بعد أن تأكل الطعام رائحة الفم إذا مكثت مدة فإنها تتغير عادة، خلاص، أو من طول الصمت، رجل ما خرج من بيته بسبب مرض أو كان نائما مثلا أو جلس مدة كبيرة يقرأ وما كلم أحدا، فإنه إذا تكلم قد يشم من فيه الرائحة الكريهة فإنه يستحب له استحبابا شديدا أن يستعمل السواك. كيف أستعمل السواك؟ أن تبدأ بالجهة اليمنى، أن تبدأ بالجهة اليمنى هكذا، فإذا أردت أن تقوم بإزالة ما لا يستحب استعملت اليد اليسرى. استعملت اليد اليسرى. قال بعض أهل العلم إذا تسوكت فتسوك باليد اليسرى، لأن هذا من باب إزالة النجاسات. واضح؟ ونبدأ بالجهة اليمنى مع المرور على الأسنان والأضراس إلى آخره. وللسواك فقه، الشيخ العلامة يحيى حجة حفظه الله شيخنا ألف كتابا في السواك موجود بالأسواق يباع منذ سنوات، ألف كتابا في فقه السواك، أحكام السواك في الشريعة الإسلامية، لأبي داود يحيى حز. احرص على اقتناء، كتاب طيب نافع نافع، حدث فيه عن فقه السواك. ثم بعد ذلك نتحدث عن الوضوء. الوضوء له أركان وله واجبات وله سنن وله مكروهات وله صفة وله نواقض وله نواقض. إذن فلا بد أن تحفظ أركان الوضوء، مع التعرف على واجباته وسننه ومكروهاته، وأن تعرف كيف تتوضأ كما توضأ صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف نواقض الوضوء حتى إذا ما وقعت في واحد من هذه النواقض جددت الوضوء، وإلا فالصلاة باطلة لا تصح. واضح؟ طيب، الوضوء له أركان. واحد، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. أن تغسل وجهك، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف كلاهما من الوجه. فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمضمضة والاستنشاق كلاهما يدخل في غسل الوجه. واضح؟ اثنان، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. نرى الناس يتوضعون هكذا، خلاص غسل ذراعه غسل الذراعين، هذا وضوءه لا يصح وصلاته باطلة، لأن الماء ربما ما وصل إلى الذراعين، وإنما يقوم بغسل الذراع من رؤوس الأصابع، من أطراف الأصابع هكذا إلى المرفقين إلى هاهنا، ولا بد للماء أن يجاوز المرفق، يعني بعضهم يرفع ثوبه إلى هاهنا أو عند المرفق هكذا، فالماء لا يصل، لا بد أن يجاوز الماء المرفق، لا بد. ثلاثة، أن تمسح رأسك مع الأذنين، مسح جميع الرأس مع الأذنين، والمسح هكذا مقبلا ومدبرا، وبنفس الماء قم بمسح الأذنين هكذا بنفس الماء، فإذا فقدت الماء عند مسح الرأس فخذ ماء جديدا. المسح هكذا لا يكون هكذا أو هكذا، أو هذا الذي يضع رأسه تحت الماء، المسح له صفة، منها هنا، منها هنا المسح إلى أن يصل إلى القفا، ثم يعود من حيث بدأ مقبلا ومدبرا، وبنفس الماء بنفس البلل فليقم بمسح الأذنين هكذا ظاهرا وباطنا، هذا ركن من أركان الوضوء. ثم غسل الرجلين مع الكعبين، الكعب في اللغة العربية يا أخوة هذه المنطقة، العظمتان الناتئتان يعني البارزتان، هاتان العظمتان تفصلان بين الساق والقدم، الكعب هذا هو، هذا هو الكعب، العظمتان البارزتان اللتان تفصلان بين الساق والقدم، هذا هو التعريف. أما عن هذا فهذا هو العقب، عندنا نقول هذا هو الكعب، هذا هو العقب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي ما كان أسفل الكعبين من الإزار، يعني من البنطال أو من القميص أو من الأمامة عند الرجل ففي النار، بعضهم يقول ما أسفل من الكعبين يعني الثياب لا يجاوز هذه المنطقة يحرم عليك، لا، ما أسفل من الكعبين، إذن فيحرم على الإنسان أن يطيل ثوبه أسفل من الكعبين، حرام، لا يجوز ولا ينبغي، وهذا إثم ومن كبائر الذنوب والعياذ بالله، واضح؟ إذن فالكعبان يختلفان عن العقب، هذا هو العقب، واضح؟ طيب، خمسة الترتيب، ستة الموالاة. إذن فأركان الوضوء هي التي ذكره الله عز وجل في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، انتبه معي، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس وأرجلكم إلى الكعبين. ورتب الله عز وجل أركان الوضوء فلا يجوز لأحد أن يقدم ركنا على الآخر مع الموالاة. ما معنى الموالاة؟ يعني التتابع. يعني رجل غسل الكفين غسل وجهه قبل ذلك تمضمض استنشق ثم أراد أن يتكلم أو أن يتحدث مع أحد وقف وحصل عليه أن يبدأ الوضوء من جديد خلاص. أما إذا كانت هذه المدة يسيرة وما جفت الأعضاء فليس واجبا عليه أن يتوضأ من جديد. بمعنى رجل مثلا رجل يتوضأ عند حوض ما خلاص وفقد الماء قبل أن يغسل رجليه فنظر وبحث عن الماء مثلا وأخذ ماء وغسل رجليه فترة زمنية قليلة. أما إذا خرج وبحث أو تكلم وتحدث وجفت الأعضاء فإنه يجب عليه أن يتوضأ من جديد. فأركان الوضوء ستة ذكر الله عز وجل خمسة منها في كتابه العظيم والسادس الركن السادس هو الموالاة المتابعة عند غسل الأعضاء. واجبات الوضوء واجبات الوضوء الواجب يختلف عن الركن. إذا تركت ركنا واحدا بطل الوضوء ويجب عليك أن تتوضأ من جديد. أما إذا تركت ركنا الركن يختلف عن الواجب. إذا تركت ركنا من أركان الوضوء يبطل الوضوء ويجب عليك أن تتوضأ من جديد. أما عن الواجب فإن الإنسان يأثم إذا ترك واجبا مع صحة الوضوء. ميز بين الركن والواجب والسنة والمكروه. أكرر تحدثنا عن أركان الوضوء. أركان الوضوء كم؟ جميل. أما عن واجباته فذكر العلماء من واجبات الوضوء أن تقول بسم الله قبله والبسملة قبل الوضوء فيها خلاف كبير وجمهور الفقهاء على أن البسملة من السنة لكني لا أريد أن أتطرق إلى أقوال أخرى سوى هذا الكتاب فقه واسع. إذن فمن واجبات الوضوء أن تقول بسم الله وفقط لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم يا أخي بالزيادة بركة. نقول بسم الله وعند الأكل والشرب بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب والواجب الثاني وهو غسل الكفين للمستيقظ من نوم ليل ثلاثا قبل غمسهما في الماء. رجل استيقظ من نوم والنوم عادة لا يكون إلا ليلة فإنه إذا توضأ من آنية فإنه يقوم بغسل كفيه ثلاثا دون أن يغمس يديه في الماء. هذا من السنة من خلال إناء أو ما شابه ذلك أو أن يصب شيئا من الماء على كفيه قبل أن يقوم بإدخالهما في الإناء إذا كان يتوضأ من إناء. أما عن الصنبور فخلاص فتحت الصنبور وتوضأ وأنت بسملة قبله. أما عن السنن فهي كثيرة، والإنسان لا يأثم إذا ترك سنة من سنن الوضوء ووضوءه صحيح، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على السنة. طيب، سنن السواك: غسل الكفين في أوله، في أول الوضوء، يعني أنت بدأت وغسلت الكفين، فهذا ليس من أركان الوضوء، لأن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. واضح؟ وتقديم المضمدة والاستنشاق قبل غسل الوجه. إذن فإذا غسلت وجهك ثم مضمضت واستنشقت فوضوءك صحيح، والسنة أن تتمضمض أولا وأن تستنشق وأن تقوم بغسل الوجه. واضح؟ إذن فتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه من سنن الوضوء. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لابد أن يبالغ، هذه سنة مهجورة. رجل وضع الماء في فمه مع عدم إدارة الماء داخل الفم وما استنشق جيدا، فهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان صائما، فإنه إذا بالغ ربما وصل شيء من الماء إلى جوفه فيحرم عليه أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق وهو صائم. وتخليل اللحية الكثيفة، لحية كثيفة، فالسنة أن يقوم بتخليلها وأن يأخذ كفا من ماء وأن يجعله تحت حنكه هكذا كما فعل صلى الله عليه وسلم بعد غسل الوجه. معنى ذلك أن اللحية الخفيفة لا يقوم بتخليلها، خفيفة خلاص، يخلل أي شيء فيها خلاص هي خفيفة، أما عن الكثيفة فتخلل هكذا كما فعل صلى الله عليه وسلم. وتخليل الأصابع، يعني أن تغسل بين الأصابع هكذا الكفين والرجلين عند الوضوء هكذا، هذا من السنة، والرجلين هكذا هذا من السنة. فإذا غسل رجليه دون أن يخلل فوضوءه صحيح. والبدء باليمين من الأعضاء، فإذا توضأ رجل وبدأ باليد اليسرى أو بالرجل اليسرى فوضوءه صحيح. وغسل الأعضاء ثانية وثالثة، إذن فغسل الأعضاء مرة واحدة يجزئ. نحن تعودنا أن نتمضمض ثلاث مرات، تنشق ثلاث مرات، وجهك ثلاث مرات، طيب هناك مرة، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فإذا زدت على واحدة فهذا من السنة، وإن غسلت الأعضاء ثلاثة فهذا من السنة، فإن زدت على ثلاث فهذا يحرم وهذا من الإسراف. الموسوس رجل معذب، كلما توضأ توضأ مرة ثانية، وربما انتهى الإمام من صلاة الجماعة وهذا يتوضأ، وربما دخل في الصلاة وخرج من الصف وجدد الوضوء، هذا الموسوس عليه أن يقطع الوسوسة وأن يتوضأ مرة واحدة ولا يعود بعد ذلك. والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال، رجل يستنشق باليمين ويستنثر يعني يقوم بإخراج الماء من أنفه باليسار. هذا من السنة. ودلك الأعضاء، دلك الأعضاء هكذا، هذا من سنن الوضوء. وإسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء والدعاء بما ورد بعده، بما ورد. انظر إلى دقة كلام العلماء، كلام دقيق، ما في زيادة، ما في تكرار، ما في إعادة، ما فيه لفظة في غير موضعها، بما ورد. يعني ما قال لك ولا تنسى الدعاء بعد الوضوء، خلاص سأدعو بما شئت. زمزم جمعا، يخرج من الحمام شفيتم عفيتم، مشكلة، خرج من الحمام غفران، خلاص انتهى من الوضوء وفرغ من أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل الوضوء بسم الله، لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء الشيخ العلامة الفوزان ذكر في الملخص الفقهي أنه يجوز للإنسان أن يقول عند الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، باب الأمانة العلمية. فهذه سنن الوضوء. طيب مكروهاته عندنا كم سنة؟ واحد، نعم، خمسة، ست، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، كم؟ هذه السنن تحفظ يا اخوة. اما عن مكروهات الوضوء فهي: واحد، الوضوء بماء بارد او حار، والمقصود بهذه الجملة ان يحصل الضرر، أنت في شدة البرد فعندك الماء اليسر، فإذا توضأت بماء بارد شديد فهذا من مكروهات الوضوء، وعندك الماء البارد في شدة الحر فيكره لك أن تتوضأ بماء مشمس أو بالماء المغلي، لأن هذا يؤذي ويسبب ضررا. أما عند الحاجة فهذا مضطر، خلاص ما عنده ما يسخن به الماء أو في صحراء أو في جيش أو ما شابه ذلك فهو مضطر. اثنان، الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. ثلاثة، نفض الماء من الأعضاء. رجل توضأ، هذا خطأ، اترك الأعضاء حتى تجف، ولا بأس باستعمال المنشفة فوطة، يعني كلك تستعمل المنشفة بعد الوضوء فإن هذا الماء يوزن يوم القيامة، هذا كلام لا يصح. أن يغسل داخل العين، خلاص أنت غسلت هذا ظاهر الوجه، بعضهم يأخذ الماء ويريد أن يدخل الماء داخل العين، هذا من الوسوسة والتنطع. أما تنشيف الأعضاء بعد الوضوء فهو مباح، والمباح لا حسنات ولا سيئات، المباح لا حسنات ولا سيئات، لكنه إذا قصد أن يتقرب إلى الله بفعل مباح أخذ حسنات، أو إذا أراد أن يصيب سنة، بمعنى شرب اللبن من المباحات، فإذا شربت اللبن بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن وكان يقول بعد شربه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، أخذت حسنات عند شرب اللبن. تشرب اللبن وتأخذ حسنات، ما شاء الله، شيء جميل. وكذلك الحلوى، كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى وكان يحب الدجاج صلى الله عليه وسلم، خلاص، وكان يحب الثريد فتة يعني، خلاص إن شاء الله. إذا نويت بذلك أن تستنى، وكان يحب النساء صلى الله عليه وسلم، فإذا تزوجت أكثر من امرأة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ حسنات وتتمتع بنعيم الدنيا. وهذا تنبيه. وفيه نأخذ استراحة قليلة. خلص الوضوء النهاردة إن شاء الله، يبقى كده كم من حاجة. لا شوية كده، هات الأسئلة مكتوبة أشوفها قدامي وبعدين أشوفها أقدر أجاوب ولا لا. ماشي، هات الأسئلة أو اكتب الأسئلة عندك تجيبها لي في ورقة تبقى قدامي. ممكن الأسئلة تاخد وقت كبير لأن الفقه واسع زي ما قلت، عندنا علم نجاوب، ما عندناش نبحث نسأل العلماء. بس ما تسألش في حاجة في الفقه ما درسناهاش لسه. يعني مثلا رجل عنده سؤال في فقه الصلاة أو عنده سؤال في فقه التيمم، ما تسألش في حاجة لسه ما درستهاش، لما نخلص الكلام على الطهارة يبقى تعالى واسأل. واضح؟ لما نتكلم في فقه الصلاة ومش فاهم حاجة اسأل، يبقى اسأل. لما تجيش تقول طب واحد كذا، طب واحد كان صايم، طب واحد يزكي ازاي، ما تسألش في الفقه أسئلة عامة، ما هيش محاضرة. مش قاعد قدام مفتي، احنا بنشرح كتاب بس. انما الحاجات اللي انت مش فاهمها في الكلام اللي انا قلته او مسألة طرأت على ذهنك مثلا، لا اكتب اكتب عشان الوقت، بس نوفر الوقت والجهد، معلش اكتب اللي انت عايز تقوله وبنشوفه وبنقراه. تفضل تفضل. بارك الله فيك. وما لقيت ده ضمن الاسئله برضه. لا تعال الورقة وهات لي جمع لي الورق ده تعال الورق وجمعه لي ده خد راحتك اكنس رجلي كله بس عندنا صفة الوضوء ونواقض الوضوء بس كده خلصنا فقه الوضوء بعد كده المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة والغسل فقه الغسل فقه التيمم النجاسة لا احنا ناخد فقه الوضوء نخلصه وبعدين بعد كده نتكلم عن حاجة عادي ماشي مجلس حاجة خلاص يا اخواني نبدا ان شاء الله ما تكتبش اسمك على الورقه ولا حاجه اكتب الورقه بس خلاص يا شيخ ابدا وهذا تنبيه ذكره العلماء وفيه المضمضة لا بد فيها من تحريك الفم من تحريك الماء داخل الفم المضمضة لا بد من تحريك الماء داخل الفم يعني رجل أراد أن يتمضمض وملأ فمه بالماء هذا لا ينبغي لابد من تحريك الماء هكذا داخل الفم وكذلك عند الاستنشاق لابد من إدخال الماء إلى الأنف بالنفس أن يقوم بسحب الماء بالنفس داخل الأنف ولا يكتفي باليد فقط يعني بعض الناس أو بعض الناس يغسل خارج الأنف أو لا يقوم بسحب الماء بالنفس داخل الأنف وهذا لا ينبغي وكذلك الاستنثار لا بد أن يخرج الماء من الأنف بإخراج النفس وهو الاستنثار ولا يصحان إلا بهذه الصفة واضح طيب صفة الوضوء يعني كيف كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم. أنا الآن علمت أركان الوضوء وتعرفت على واجباته وعلى مكروهاته، فلا بد أن أعرف كيف أتوضأ كما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ. النية أولا بالقلب، فتقول نويت الوضوء كما هو موجود في الكتب المدرسية، نويت الوضوء بسم الله. النية لا يتلفظ بها في أي عبادة من العبادات، والتلفظ بها بدعة. ثم يسمي بسم الله ويغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، والوجه له حد طولا وعرضا. بعض الناس يغسل نصف الوجه كذا، او يغسل عينيه على شيء من الخدين. حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني رجل منبت شعر الرأس المعتاد منها هنا منها هنا، فإذا كان لا شعر له فإنه لا يكلف أن يغسل وجهه منها هنا من وسط الرأس، من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، هذا حد الوجه طولا. الوجه له حدود طولا وعرضا، فحد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، يعني لا يعني لا يتوضأ هكذا إلى أسفل الذقن، هذه الذقن وليس المراد بها اللحية، ليس المراد بالذقن اللحية. امرأة لا لحية، لا لحية لها، او رجل لا لحية له، اذن الى اسفل الذقن الى هنا اسفل الذقن طولا وعرضا، من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى. إذن فيتوضأ هكذا. ثم يغسل يديه مع ذراعيه ومرفقيه، يغسل يديه مع ذراعيه ومرفقيه، يغسل المرفق، لابد أن يغسل المرفق هكذا حتى يصل الماء إلى ها هنا. انظر مرفق هنا، هذا المرفق، الماء وصل إلى ها هنا. أما عن هذا الذي يغسل أكتافه فهذا لا يعرف شيئا. بعضهم يريد أن يغتسل بدلا من الوضوء، يغسل الأكتاف ويغسل رأسه بدلا من المس، ويغسل فخذيه بدلا من غسل الأرجل، هذا تنطع. فأمرك الله أن تغتسل قبل الصلاة، وإنما أمرك أن تتوضأ. ثم يمسح رأسه من حد الوجه إلى قفاه، وهذه المنطقة هذا البياض فوق الأذنين يمسح، هذا البياض فوق الأذنين يمسح مع الرأس، هذا البياض فوق الأذنين، بياض هذا فوق الأذنين يمسح. وأن يقوم بإدخال السبابتين في صماخي أذنين، يعني ما يعرف عندنا بطبلة الأذن، خلاص. ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين. لابد أن تنظر إلي وأنا أشرح. أنا لا أشرح لنفسك كيف تعرف صفة الوضوء، لابد أن ترى أمامك، وكذلك عن صفة الصلاة أن يدخل السبابتين في صماخ أذنين يعني في طبلة الأذن، وأن يمسح بالإبهامين ظاهر الأذن، وأن يقوم بإمرار السبابة داخل هذه التعاريج. واضح؟ هذا عن مسح الأذنين، هكذا مع مسح ظاهر الأذنين بالإبهام، هذا هو الإبهام، وهذه السبابة خنصر انصر وسطى سبابة إبهام، هذه السبابة وسميت عند العرب بهذا الاسم لأن من سب أحدا كان يشير إليه بإصبعه هكذا، وهذا هو الإبهام مع إدخال السبابة ها هنا، وأن يمر على هذه التعاريج داخل الأذن ونقول مسح الأذنين لا غسل الأذنين. بعضهم يضع أذنه تحت الماء يقوم بوضع الماء في أذنه ثم يغسل رجليه مع الكعبين مع تخليل الأصابع، مع تخليل أصابع الرجلين، وهذا من سنن الوضوء. التخليل، تخليل الأصابع من سنن الوضوء، الكفين والرجلين. اللحية إذا كانت خفيفة خلاص فيجب عليه أن يغسل الجلد تحت اللحية، يعني أن يصل الماء إلى الجلد لحية خفيفة. أما إذا كانت كثيفة فيكتفى بمسح ظاهرها خلاص، بغسل ظاهرها، لأنه لما غسل وجهه مر على اللحية فغسل ظاهر اللحية إذا كانت كثيفة، كيف يستطيع أن يوصل الماء تحت الجلد مع كثافة اللحية؟ هذا فيه مشقة ولن يصل الماء إلا بمشقة. أما عن اللحية الخفيفة فإنه يكتفي، فإنه يجب عليه أن يغسل الجلد تحتها، وهذا أمر سهل ميسور. نواقض الوضوء: واحد، الخارج من مخرج البول والغائط طاهرا أو نجسا. طاهرا كالريح، الريح الهواء الذي يخرج من المعدة هذا طاهر، مع العلم أنه نقض الوضوء. والمني طاهر أيضا، بمعنى طيب ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أنك إذا أخرجت ريحا فلا تلزم بتغيير الملابس، وأنك إذا ظهر شيء من المني على ثوبك أو هذا الثوب كان قد أصابه البلل بالمني خلاص فالثوب طاهر، لأن المني لا ينجس الثياب. واضح؟ المني لا ينجس الثوب لأن المني طاهر، المني طاهر بخلاف البول هو نجس. طيب إذا خرج من مخرج البول والغائط شيء طاهر كالريح والمني، أو شيء نجس كالبول والمذي. المذي ماء يخرج من الرجل عند التفكير في الجماع وهو نجس باتفاق العلماء، ويجب عليه أن يغسل ذكره ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا يجب عليه الغسل. وهناك ضوابط تميز المني عن المذي والودي، هذا مبحث آخر. اثنان، زوال العقل بنوم أو إغماء إلا النوم اليسير جالسا أو قائما فلا ينقض. عقله زال فأغمي عليه، المغمى عليه لابد أن يتوضأ. أما إذا غاب عقله بنوم يسير وكان مدركا فلا ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم مستغرقا وراح في سبات عميق ولا يدري شيئا عما يحدث ويدور حوله فقد انتقض وضوءه. حتى وإن كان الرجل جالسا ونام، يعني رجل صلى وينتظر الإقامة أن يقام للصلاة، وكان متعبا ونامت عيناه وهو جالس، إذا صاح به أحد أو إذا رفع أحد صوته انتبه، هذا النوم لا ينقض الوضوء. أما عن هذا الذي نام، يا فلان يا فلان الصلاة، نعم نعم يجب عليه أن يجدد الوضوء. إذن فمع وجود العقل والإدراك فالوضوء لا ينقض، أما مع غياب العقل وإن كان جالسا أو إن كان مستندا أو إلى آخره، مستندا إلى عمود أو إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد وراح في سبات عميق، فهذا قد غاب عقله. أما عن هذا الذي أغمض عينيه وعقله حاضر فهذا وضوءه لا ينقض. واضح الكلام يا إخوان؟ طيب. ثلاثة، خروج بول أو غائط من غير مخرجهما. خروج بول أو غائط من غير مخرجهما، ما معنى ذلك؟ رجل ابتلاه الله عز وجل وركب الأسطرة مثلا، فهذا الرجل لا يخرج البول ولا الغائط من مخرجهما، فإذا قضى حاجته فانتقض وضوءه، انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ، لأن البول والغائط كلاهما قد يخرجان من غير مخرجيهما، خلاص كما قال العلماء. خروج شيء نجس من البدن، طبعا سوى البول والغائط، خلاص اتفقنا على أن البول والغائط كلاهما ينقض الوضوء من مخرجهما أو من غير مخرجهما، واضح؟ خروج شيء نجس من البدن إذا فحش كدم كثير، والدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من البدن وكان يثيرا، جرح قليل خلاص. أما عن هذا الذي خرجت منه الدماء وسالت بكثرة فقد انتقض وضوءه، فإن كان في الصلاة خرج وتوضأ، وإن كان متوضئا فعليه أن يجدد الوضوء إذا كان الدم كثيرا، أما إذا كان يسيرا قليلا فلا شيء فيه. واضح؟ أكل لحم الإبل، لحم الجمال، الناقة، إذا أكلت شيئا من لحم الإبل فلا بد أن تتوضأ. ستة، مس فرج باليد دون حائل، وقال هنا مس فرج ف فأتى بالكلمة مذكرة وما قال مس الفرج، لأنك إذا مسست فرجك أو فرج زوجك مثلا فقد انتقض الوضوء دون حائل، والوضوء لا ينتقض إلا بمس الفرج إلا إذا كان بدون حائل أو بشهوة، ويكون ذلك المس ببطن الكف، ببطن الكف وبدون حائل وبشهوة أو بشهوة، مس الفرج بدون حائل ببطن الكف أو مس الفرج مع وجود الشهوة، مس ذكر لأنثى أو العكس بشهوة بدون حائل. رجل مس أنثى أو أنثى مست ذكر، يعني مست رجلا خلاص بشهوة دون حائل، هذا ينقض الوضوء. ثمانية، الردة عن الدين. رجل ارتد كان مسلما متوضئا، فإذا عاد إلى الإسلام ونطق الشهادتين فإن وضوءه قد انتقض. وهناك قاعدة ذكرها العلماء وهي طيبة جدا، وهي من تيقن طهارة وشك في حدث أو العكس بنى على اليقين. هذه قاعدة عظيمة جدا، ومعناها رجل توضأ في بيته أو توضأ في المسجد، انتبه معي يا شيخ، رجل توضأ في بيته أو في مسجده ثم خرج من المسجد وهو متوضئ بعد أن صلى، أو خرج من بيته وهو متوضئ وقضى بعض الحاجات وحضرت الصلاة وقال أنا متوضئ أم لا، وشك في الوضوء هل كان متوضئا أم لا، بنى على اليقين لأنه كان متوضئا، لأنه تيقن الطهارة، بمعنى أنه لما توضأ تيقن أنه متوضئ، فإذا شك بعد ذلك هل توضأت أم لا بنى على اليقين. فإذا أيقن أنه أحدث بعد أن توضأ بنى على اليقين وهو أنه محدث حتى وإن شك في الطهارة. محدش فاهم معاك، لابد أن تبني على اليقين. رجل شك في الطهارة فليبنى على اليقين، لأنك إذا شككت في الطهارة وما بنيت على اليقين وقعت في الوسواس. فإذا تيقنت أنك متوضئ ثم شككت بعد ذلك هل أنا متوضئ أم لا بنيت على اليقين وهو أنك متوضئ. وإذا أيقنت أنك محدث، يعني أنا خارج من الحمام الآن وما توضأ، فإذا شككت هل أنا متوضئ أم لا بنيت على اليقين وهو أنك محدث، هو أنك محدث. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.